وهو موجود كتاب صغير بين أيدينا. وينقل عنه ابن خفيف ينقل عنه هذا الكلام الذي سمعتموه أنه رحمه الله يعني ابن جرير ذكر في كتابه الرؤية رؤية الله تبارك وتعالى. وكلام الناس فيها في مسألة الرؤية. وكان من هؤلاء المتصوفة فذكر عن طائفة منهم إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة. فأما بالآخرة فلا إشكال في ذلك، فأهل السنة كلهم على هذا ولله الحمد. وأما مسألة الرؤية لله تبارك وتعالى في الدنيا فهذا غير صحيح، هذا الكلام كلام مرجوح، قد تقدم لنا الكلام عنه في حديث عائشة رضي الله عنها، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. وبينا أن الصحيح من أنه عليه الصلاة والسلام قد قال لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، هذا الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فرؤيته تبارك وتعالى في الدنيا مستحيلة، لأنه قد ثبت ذلك عندنا معاشر المسلمين قرآنا وسنة. فأما القرآن فقول الله جل وعلا لكليمه موسى عليه الصلاة والسلام لن تراني، لما سأله الرؤيا قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلن يرى ربه تبارك وتعالى صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد سئل عن ذلك فقال نور أنا أرى، فنفى رؤيته صلوات الله وسلامه عليه لربه تبارك وتعالى. وما جاء في حديث فيما يختصم الملأ الأعلى الذي فيه قال رأيت ربي في أحسن صورة، أولا هذا الحديث فيه كلام، وثانيا هو الرؤية القلبية، هذه رؤية القلب. فالقول بأن الله تبارك وتعالى يرى في الدنيا وإنكاره رحمه الله على ابن جرير أنه نسبه إلى الصوفية قاطبة، هذا على حسب علم ابن جرير، على حسب من وقف عليه. فمن وقف على كلامه من هؤلاء وهذا موجود عند الصوفية، ولذلك احتاج هو أن ينقل بعض عباراتهم فنقل عنهم رأيت ربي رأيت ربي. فرؤيته تبارك وتعالى في الدنيا مستحيلة، وكون ابن جرير نسب هذه الصوفية هذه المسألة إلى عموم الصوفية الذين وقف عليهم في حينه وانتهى إليه علمهم وخبرهم، فإذا كان عند ابن خفيف شيء آخر فلا يرد على ابن جرير، لأن ابن جرير تكلم على ما علم، وهذا موجود في كتب المتصوفة وهم مخطئون في هذا. وأما الرؤية بالآخرة فمن قال بها من المتصوفة فقد وافق أهل السنة وهو مصيب في هذا. وأما أن ابن جرير ينسب إلى الجهالة فهذا غير صحيح، غير صحيح، وإنما قال بمن انتهى إليه علمه رحمه الله تبارك وتعالى، فذكر عنهم ما علم. وإذا كان ذكر من انتهى إليه علمه فرحم الله امرأ انتهى إلى ما سمعه. من أهل التصوف كما قلنا من يقول بهذا القول وعباراتهم إن لم تكن صريحة في هذا فلا أقل أن تكون موهمة، فلا أقل من أن تكون موهمة. ثم إن ابن جرير رحمه الله تعالى لم ينفرد بذلك، فقد ذكر عنهم عدد من أهل العلم أنهم يقولون بهذا، وإذا ثبت ذلك فلا وجه لنسبة ابن جرير إلى الجهالة. هذا سائل، هذا منبه ينبهنا يقول هناك كامل لون أبيض اللوحة باء ياء قاف 2971 كأنها آلة الناس، فصاحب هذه السيارة يخرج ليزيلها عن الناس. كامري أبيض، رمز اللوحة باء ياء قاف 2971، فعلى صاحبها أن يزيل هذا. فالشاهد أن هذا الكلام قد نسبه إلى بعض الصوفية أو كثير منهم، نسبه إليهم غير واحد من علماء الإسلام، ومن هؤلاء من حشى المحشي عندكم وهو أبو الحسن الأشعري، فقد ظهر في كلامه نسبته لهذه الأقوال إلى الصوفية. فلعل الذين وقعوا عنده أو في إقليمه أو في قطره كلهم رأى منهم هذا فنسب إليهم ذلك، وهذه النسبة تكون حينئذ على ما أراد بها ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال لا ينسب إلى الجهل مثل ابن جرير الإمام العلم، وهو العارف بأقوال الناس والعارف بمذاهب الناس واختلافهم، وكتابه تهذيب الآثار في الفقه من أشهر الأدلة على ذلك، وكتابه أيضا التفسير العظيم من أوضح الأدلة على ذلك، وكتابه التاريخ أيضا من أوضح الأدلة على ذلك. فالواجب أن يتأمل في مثل هذا، هل وافق ابن جرير غيره من العلم أم لم يوافقه؟ فإذا وجد من يوافقه فكلامه صحيح، وإذا كان ابن خفيف يعرف طوائف من الصوفية باعتبار غوصه على في أخبارهم ومعرفته بأحوالهم فهذا لا ينفي كلام ابن جرير، ويكون هذا من القليل الذي لا يعارض ما اشتهر عن الكثير منهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال من وافق من المتصوفة أهل السنة في مسألة الرؤية في الآخرة فهذا هو اعتقاد أهل السنة، وأما من قال بأنه يمكن أن يرى فالرد عليك قد تقدم في هذه المسألة في كلامنا الأول، وكلام ابن جرير ماش عليه، وبالله التوفيق. نعم. قال سلمكم الله، ثم قال: يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه، وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. الحمد لله. إذا قد وجد فيهم قبل جرير، لعله في قطره أو في منطقته أو ناحيته رأى هؤلاء فنسب ذلك إليهم لأنه لا يعلم عنهم غير هذا، فنسبته إليه صحيحة. فمن زاغ في مثل هذا وأخطأ وزل فها هو قد شهد عليه، ويبقى الحق ما وافقوا فيه أهل السنة من إثبات الرؤية في الآخرة لربنا تبارك وتعالى. نعم. قال سلمكم الله: وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم المنسلخون من الديانة. نعم. يقول: مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وهذا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. بينه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. فمن زعم، يعني من هؤلاء المتصوفة، أنه يبلغ مع الله درجته يبيح له الحق ما حضر على المؤمنين من فعل المحرمات، لأنهم يستدلون بقول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا بلغ مرتبة ما يسمونها هم باليقين، عندهم مرتبة من مراتب التعبد، رفعت عنه التكاليف، فلا يسأل عما يفعل، يفعل المحرمات ولا يسأل. هذا رد عليهم. من زعم أنه بلغ إلى هذه الدرجة يباح له ما حضر الله على المؤمنين، يعني المحرمات، في بلوغه درجة اليقين، إلا من اضطر كأكل الميتة مثلا لمن لا يجد سواها أو يموت، أو كشرب الخمر لمن لا يجد سواه وهو عطش عطشان في غاية العطش يكاد يهلك كذلك، أو يسوغ به لقمة لا يجد ماء عنده يكاد يغص فيها فيموت، فهذا مضطر، فيجوز له أن يشرب الخمرة في هذه الحال، ويجوز له أن يشرب أن يأكل الميت في هذه الحال. قال جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا كان في حال الاضطرار فهذا مباح لأجل الاضطرار، أما ما عدا ذلك أن يفعل وأن يرتكب ما حرم الله تبارك وتعالى عليه بدعوى أنه قد بلغ في العبادة والتزهد إلى درجة سقطت بها عنه التكاليف فهذا كافر بالله العظيم وقائل بالإلحاد. فهذه شهادة ابن خفيف على من ادعى ذلك من الصوفية، فليردوا عليه، وهو العالم بالصوفية، وها هو يقرر مذاهب علمائهم ورؤوسهم ورؤسائهم وكبرائهم وأئمتهم، ويدافع عنهم فيما نسب إليهم خطأ أو قال به أهل الغباوة والجهالة منهم فنسب إلى الكل، فهذا كلامه. ففيه أصرح رد على الملاحدة الزنادقة المتأخرين منهم الذين لا يبالون باب فعل المحرمات بزعمهم أنهم قد بلغوا إلى درجة من العلم والعبادة رفع عنهم فيها التكليف، وقول الله جل وعلا الذي يستدلون به واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إنما المراد به الموت، فالله أمر العبد لأن يعبده حتى يأتيه الموت ما دام عاقلا. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته من بعده عليه الصلاة والسلام، خطاب للأمة جميعا أن يعبد الواحد منا ربه ما دام عقله فيه وهو في هذه الحياة حتى يأتيه الموت، فإذا جاءه الموت فقد انقطع عمله إلا من ثلاث كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن قال بمثل هذه المقالة فهو بشهادة ابن خفيف أنه كافر قائل بالإلحاد منسلخ من الديانة، وهذا أبلغ رد على هؤلاء الصوفية المتهتكة الذين يفعلون هذه البواطيل وهذه المنكرات بهذه الدعوة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال سلمكم الله أن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من مثل المحبة كفاية. نعم، هذا هو الواجب، ألا تستخدم إلا الألفاظ الشرعية، وأن يبتعد عن الألفاظ البدعية. قال جل وعلا في عباده المؤمنين: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فأطلق لفظ المحبة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين إلى آخره من الآيات الواردة، إلى آخر الآيات الواردة في هذا الباب. فنحن نستخدم الألفاظ الشرعية فنقول: إن الله يحب لذاته تبارك وتعالى ولنعمه العظيمة علينا تبارك وتعالى، فهو خالقنا وموجدنا من العدم ورازقنا ومغذينا بالنعم سبحانه وتعالى، فنحن نحبه وهو يحب عباده المؤمنين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أهل الإيمان يحبهم الله سبحانه وتعالى، فإذا كان كذلك أهل الإيمان أيضا يحبون الله تبارك وتعالى، لأنه خالقهم وموجدهم من العدم ورازقهم ومغذيهم بالنعم تبارك وتعالى. فلا يجوز العدول عن لفظ المحبة إلى العشق، لأن لفظ العشق لفظ قبيح مشعر بالشهوة، لفظ العشق مشعر بالشهوة، فإن العشق محبة مع شهوته، ولأجل ذلك لا يسوغ أن يطلق في حق الله تبارك وتعالى. لا نقول فلان عاشق الله وعاشق لله وهؤلاء الفقراء عشاق لله، لا، الواجب أن يقال كما قال ربنا تبارك وتعالى: يحبهم ويحبونه. فلا نعدل عن الألفاظ الشرعية إلى الألفاظ البدعية فنقع في المحذور، والواجب أن يعلم العبد ويتعلم قبل أن يتكلم، يعرف مدلولات الألفاظ، فهذا اللفظ قبيح يشعر بهذا، وهذا ما يكون إلا في حق العشاق والعاشقين من بني آدم في هذه الحياة الدنيا فيما بينهم، فيحصل ما يحصل وحتى بين بني آدم الغالب عليه في الإطلاق أنه يتجه إلى المعنى القبيح، فلا يجوز استخدامه في حق الله تبارك وتعالى، وذلك لعدم ورود الشرع به، ولأنه يتضمن أو يشعر معنى قبيحا، والواجب أن يكتفى بالألفاظ الشرعية. ففي المحبة كفاية. نعم. قال سلمكم الله: وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، يعني في المخلوقات، أن الله لا يحل في المرئيات يعني في المخلوقات، في مخلوقاته التي نراها ونبصرها من جمادات أو حيوانات أو غير ذلك، وهذا فيه رد على أهل الحلول القائلون بأن الله تبارك وتعالى حال في مخلوقاته، وهذا قول الجهمية الحلولية، وهم الجهمية الغلاء، الجهمية الحلولية أتباع جهم بن صفوان، والرافضة والمتصوفة أكثرهم على هذا في الأعصار المتأخرة. فالواجب أن يبتعد عن هذا، فالله سبحانه وتعالى ليس حالا في مخلوقاته، بل هو بائن من خلقه، عال سبحانه وتعالى مباين له، مستوى على عرشه فوق سبع سماوات. فلا يجوز أن يقال إن الله في كل مكان، يعني حال في مخلوقاته، هذا معنى قوله وإن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات يعني في المخلوقات، ليس بحال في مخلوقاته، وهذا رد على من يقول بهذا القول من الصوفية، من إمام ها هو يقرر ذلك ويدافع أيضا عن من؟ عن الصوفية الذين يعرف اعتقادهم، وقد ساق من اعتقادهم ما تقدم معنا مما هو اعتقاد صحيح يوافقون فيه أهل السنة، فمن خالفهم فليس على طريقة هؤلاء العلماء الذين ذكرهم ابن خفيف أو نقل عنهم ابن خفيف هذه العقائد الصحيحة. فمن قال من الصوفية إن الله في كل مكان وحال في كل مكان، فهو عندهم حال في المرئيات يعني في المخلوقات يعني في كل مكان، فقد ضل ضلالا مبينا. وإنما الذي يجب أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى بائن من خلقه. نعم. هاتي اقرأ. قال سلمكم الله: وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستوى على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس. نعم. فالله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، ليس بحال فيهم ولا مختلط بهم ولا ممتزج بهم، سبحانه وتعالى هو العلي هو الأعلى هو المتعالي. كل معنى علو الله نعتقد قهرا وقدرا وذاتا، جل خالقنا ما حل فينا ولا بالخلق متحد سبحانه وتعالى، وأنه منفرد بالكمال في أسمائه وصفاته، فأسماؤه بلغت في الحسن غايته ومنتهى، وصفاته تبارك وتعالى كلها عليا، وفي هذا إثبات الاستواء، إثبات الأسماء والصفات، وإثبات مباينة الله لخلقه وأنه عال عليهم، إثبات مسألة العلو، وفي هذا إثبات مسألة الاستواء على العرش. وهذا كله رد على المتصوفة الذين ترون الآن في كتبهم إنكار ذلك، وأنهم على خلاف ما كان عليه الأولون منهم، فهو مستوى على عرشه وهذا اعتقادهم، كما حكاه ابن خفيف عن هؤلاء العباد والزهاد الأولين. هذه مسألة، فعندنا ما مسألة الأسماء والصفات ومسألة مباينة الله لخلقه تبارك وتعالى وعلوه على جميع مخلوقاته وأنه بائن منهم غير حال فيهم ولا مختلط بهم ولا ممتزج بهم، وفيه مسألة الاستواء لله تبارك وتعالى، وفيه إثبات العرش لله تبارك وتعالى. هذا كله عقائد هؤلاء، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين واتباعهم بإحسان إلى يوم الناس هذا. فمن خالف هؤلاء فهو ضال. وهكذا القرآن تقدم معنا الكلام عليه مرارا في العقائد المنقولة عن من نقل عنهم من علماء الإسلام. كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى، وهو كلام الله حيثما تلي، يعني على أي وجه كان، سواء تلي فالملفوظ هذا هو المقروء، هذا المتلو هو كلام الله تبارك وتعالى. فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري، وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط، فهو كلام الله مسترد. وهكذا المحفوظ في الصدور كلام الله تبارك وتعالى، وهكذا المكتوب في السطور كلام الله تبارك وتعالى. فالواجب أن يثبت كلام الله على هذا الوجه، فمن خالف فيه فهو ضال. فهذا هو اعتقاد أهل السنة، أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل عليه السلام ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين ليكون من المبين، فهو منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. وهو على أي وجه من هذه الأوجه الثلاثة هو كلام الله، إذا تلي فالمتلو كلام الله، إذا حفظ في الصدور فهذا المحفوظ في الصدور كلام الله، وإذا كتب في السطور فهذا المكتوب في السطور كلام الله تبارك وتعالى. المداد والرق مخلوق، وأما المكتوب فكلام الله جل وعلا. وهكذا إذا درس وتدورس بين الناس بعضهم مع بعض فهو كلام الله تبارك وتعالى، هذا هو الواجب. فمن قال غير ذلك فقد خالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وهذا يحكي ابن خفيف، وهو حجة على من؟ على المتصوفة الذين ينتسبون إلى هؤلاء وليسوا على طريقتهم أيضا في هذا الباب، في هذه المسألة، مسألة الكلام كلام الله تبارك وتعالى. نعم. قال سلمكم الله: ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة، إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكليف والتشبيه. وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف. وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان واجب، وحسن الكيفية عن ذلك ساقط. نعم، هذه المسألة مسألة أخرى، وهي إثبات أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالخلة والمحبة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ويقول: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة. وقد خص الله تبارك وتعالى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم دون غيرهم. وأما إثبات المحبة لله فقد تقدمت الآيات فيها من أن الله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المؤمنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إلى غير ذلك من الآيات. فالله موصوف بهاتين الصفتين، أو خلة التي هي أعلى درجات المحبة والمحبة لله تبارك وتعالى. ولا تدخل أوصافه تحت التكييف، يعني نقول كيف يحب والتشبيه، يعني محبته كمحبة الخلق، هذا كله لا يجوز. فصفات الخلق تليق بهم في سمعهم وبصرهم وكلامهم ومزيدهم وقدرتهم وعلمهم ومحبتهم وبغضهم وسخطهم ورضاهم. والخالق تبارك وتعالى ما جاء له من هذه الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنا نثبتها مع علمنا بمعناها ونفينا للكيفية عنها. وكل ما له من الصفات مما أتى في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضى من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعنه الله نعتقد. وصفات الله معلومة، يعني معروفة، معروفة المعنى. ليس معنى ذلك أننا ما نعرف معنى هذه الكلمات، معنى هذه الصفات، بل نحن نعرف معناها. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نعرف معنى السمع ونعرف معنى البصر في لغة العرب. ومع هذا فالسمع ليس كسمع المخلوقين، والبصر منه تبارك وتعالى ليس كبصر المخلوقين، فهو سبحانه وتعالى لا يشابهه شيء من خلقه ولا يماثله شيء من خلقه. فالإيمان بها على هذا النحو مع نفي التحريف والتعطيل والتشبيه والتكييف والتمثيل، هذا هو الواجب وهو طريقة أهل السنة. ليس كمثله شيء، نفي للتمثيل والتشبيه عنه سبحانه وتعالى، فليس له مثل وليس له شبيه. هل تعلم له سمية؟ سبحانه وتعالى كلا، ليس له سمية. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فليس له سمي سبحانه وتعالى، وليس له مثيل سبحانه وتعالى. فيجب الإيمان بهذه الصفات على النحو الذي تقدم مما ذكرناه، وحسم الكيفية عن ذلك ساقط، يعني أننا نرد السؤال بكيف، فإنه ساقط، نقطع الباب هذا، نسد الباب، نقطع الطريق على السائلين بكيف. فكيف في باب الصفات باب ضلال، ولما في باب القدر باب ضلال، مفتاح شر، نسأل الله العافية والسلامة. لما في باب القدر وكيف في باب الصفات، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف، فالكيف قد حسن لأنه ساقط. فمن قال كيف صفاته، كيف محبته، كيف الخلة، نقول كيف ذاته، كيف لنا ذاته حتى نكيف نحن لك صفاته. فقال أنا لا أعلم، فيقول أنا لا أعلم ذاته، نقول فالواجب عليك أن تقف. فكما أنك لا تعلم ذاته وإنما تؤمن بذات لا تشبه الذوات، فالواجب عليك أن تصف هذه الذات بصفات لا تشبه صفات المخلوقين على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.